نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا ولله الحمد في درسنا الأخير من أوجه الرد على القسم الثالث من أقسام الناس فيما يتعلق بظواهر النصوص، وذكرنا هذا الكلام عدة مرات، ونحاول إن شاء الله العجالي قبل يعني ما يدخل على شهر رمضان المبارك إنه نحاول ننجز في المادة، لأن المادة سبحان الله إذا طال الشرح فيها يصير في شيء من الملل، ودائما التنويع في المتون والشروحات بنعمل نوع من التجديد، فبنحاول إن شاء الله يعني حتى لدرس يوم الثلاثاء عندي في درس بلوغ المرام بقول له أخونا أبو إسماعيل أيضا بدنا نحاول ننجز في يعني أسلوب الشرح المخفف واليسير والمختصر، ممكن يساعد على إنجاز المادة بشكل أسرع. المهم على كل حال حتى يعني ما يظل وجهنا أو الكتاب وجهنا فترة طويلة جدا من الزمن. قلنا أقسام الناس فيما يتعلق بظواهر النصوص، منهم القسم الأول قلنا أهل التمثيل وهم أهل الضلال والباطل، والقسم الثاني أهل الحق الذين أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، ونفوا عن الله عز وجل ما لا يليق به سبحانه وتعالى مما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد بأن هذا الشيء المنفي ينفى من جهة ويقال ويعلل سبب النفي لثبوت كمال ضده في حق الله سبحانه وتعالى. ثم انتهى بنا المقام إلى القسم الثالث لهم أهل التعطيل، ثم تكلم الشيخ على بطلان منهجهم وطريقتهم من ستة أوجه. ثم ذكر الشيخ في آخر البحث الدرس الماضي قلنا إنه طريقة المعتزلة العفر الأشاعرة والماتريدية اللي أثبتوا سبع صفات والماتريدية أثبتوا ثمان صفات، وهذه لا تستطيع أن تقاوم وترد وتدفع شبه المعتزلة والجهمية لأن حجتهم ضعيفة. وقلنا ما أجابوا فيه المعتزل عن إثبات من هذه الصفات السبعة أو الثمانية، ما أجابوا فيه المعتزلة والجهمية يجيب أهل السنة عليهم بما نفوه من باقي الصفات التي نفوها. وقلت اليوم بس سبحان الله بعد الجمعة أقول لبعض إخواننا نفضل أحيانا لما تيجي هيك يعني في بعض القنوات دروس لبعض المشايخ الكبار، وشفت هيك مجلس لأحد المشايخ الكبار جدا بصراحة، فلما الشيخ كان يتكلم في مسألة الأسماء والصفات ثم سئل الشيخ حفظه الله ورعاه، وهذا ليس بقياس بس يعني واحد يعزي نفسه أنه هذه الدروس إلها ثمرة مهما كان، فلما الشيخ هيك على عجال المذيع أو الشاب اللي بيقرأ المتن والشيخ بيجاوب أو بيشرح، فسأله لما ذكر الصفات الخبرية قال الشيخ يعني الصفات صار الشيخ فسر صفات الذاتية وصفات المعنى، ذكرنا هذا الكلام أكثر من مرة، قلنا إحنا من جهة كما يقال من جهة تعلقها بالذات كلها صفات ذاتية، لكن قلنا باعتبار ملازمتها للذات باعتبار تعلقها بالحكمة والإرادة تقسم إلى ذاتية ملازمة، وهذيك قلنا صفات فعلية اختيارية معلقة أو تحت القدرة والمشيئة وتحت الحكمة والمشيئة، فقلنا هذه الصفات الذاتية تقسم لقسمين صفات معنوية وصفات خبرية. فبسأل التلميذ الشاب أو المذيع أو القارئ الشيخ بيقول الصفات الخبرية، قالوا شيء الصفات الخبرية الصفات الذاتية صفات الذاتية، مع أنه من فضل الله علينا إحنا أظن اللي منتبه شوي فينا لو سألنا الصفات الخبرية على طول بقول هي كلها ذاتية، كل ما يتعلق بصفات الله عز وجل هي متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، بس قصدي من باب الاصطلاحات والأقسام والألفاظ والمسميات قلنا لا، إنه الذاتية إيش قلنا عنها التي تكون فيها فينا أو تسمى عندنا إيش أبعاد وأجزاء مثل اليد مثل العين مثل الساق مثل القدم مثل إلى آخره، واضح؟ فقلت سبحان الله قد تغيب أحيانا عن بعض الكبار أشياء من فضل الله منحصلها في الشروحات البسيطة والضعيفة يعني كما يقال والمتواضعة جدا جدا. طيب وثم الشيخ آخر شيء تكلم أو فصل قال قاعدة مشهورة جدا عند العلماء ذكر الشيخ الإسلام أكثر من مرة، قال كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، وبين الشيخ أوجه كل واحد لماذا يعتبر يعني تعطيله تمثيل وكيف يعتبر التمثيل أيضا تعطيل، مع أنه كل واحد منهم ظن أنه يهرب من الذي وقع فيه، فالممثل هرب من التعطيل فوقع فيه والمعطل هرب من التمثيل فوقع فيه. طيب ثم الآن انتقل الشيخ إلى فصل جديد أنه في يعني من خلال المتابعة كلام أهل العلم فيما يتعلق بالحرب إذا جاز التعبير اللي كانت تقوم بين أهل العلم السابقين في مسألة والخلافات اللي كانت تقوم بينهم بين منهج اللي هو منهج أهل السنة والجماعة اللي قائم باختصار شديد جدا على تعظيم النصوص، تعظيم الكتاب والسنة والاجتماع عليها وعدم التفرق، ولذلك سميوا أهل السنة والجماعة. ومن القسم الثاني من الناس اللي هم غلبوا الكلام، غلبوا الفلسفة، غلبوا المنطق، غلبوا العقل، غلبوا إلى آخر ذلك، فما أخذوا بظواهر النصوص وما قالوا بكلام السلف. هذان الفسطاطان إذا جاز تعبير لا بد تكون بينهم بأحيانا مواجهات، أحيانا ردود، أحيانا أشياء. فزعم البعض منهم من المخالفين أنه أنت يا أهل السنة تعيبوا علينا ما يسمى بالتأويل. إحنا ذكرنا سابقا قلنا المعطلة شو سووا، ماذا فعل؟ نفى الصفات وقال ظواهر النصوص الموجودة هاي باطلة ولا يجوز، تقول إنه يدين، تقول إنه يجيء، تقول إنه ينزل، تقول إنه كذا، لا يضحك، تقول إنه يعجب، تقول هذا لا يجوز. طيب هيك النصوص بتقول، بقولك لا، لازم نصرف هذا النص ظاهره إلى معنى آخر محتمل. إذا يد نقول لا اليد معناها نعمة، وهكذا زي ما قلنا استوى بمعنى استولى. فقال إذن هذا اسمه، هذه التحويل، هذه اسمها التأويل، إنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر محتمل يحتمله اللفظ، هذا اسمه إيش؟ اسمه تأويل. واضح. قلنا التأويل طبعا ذكر أكثر من مرة على قسمين، وحين راح يجينا شيء على السريع، إنه تأويل بمعنى التفسير، أو التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره نعم لثبوت دليل أو وجود نص يمنع من الأخذ بظاهر النص، يمنع من الأخذ بظاهر النص. مع أن العلماء بيقولوا لا، هو حتى الذي خرجنا فيه عن المعتاد الذي يعني هذا لا يعتبر ظاهر النص. ظاهر النص المعنى الحقيقي والصحيح، لكن تنزل احنا بنقول انه هذا اللفظ احنا لفينا عليه، او خلينا نقول عمن صرفنا اللفظ عن ظاهره لكن لثبوت دليل صريح واضح في ذلك. وذكرنا اكثر من مره قول الله جل وعلا فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر النص انه يا محمد اذا انتهيت من قراءه القران استعذ بالله، مع ان السنه العمليه للنبي صلى الله عليه وسلم اثبتت وبينت انه متى كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم عند القراءه؟ قبل ان يقرا، اذا اردت ان تقرا فاذا قرات، اي اذا اردت القراءه فاستعذ بالله من الشيطان. هذا يسمون العلماء تاويل ممدوح، تاويل مقبول، تاويل صحيح، انه النص يفيد او ظاهر النص يفيد شيء لكن احنا خرجنا عنه او صرفنا الى معنى اخر، لكن الفرق بين الباطل والحق، بين المذموم والمحمود، اللي هو وجود الدليل، وجود الدليل الصحيح النصي، الدليل من النقل، الدليل من الكتاب، الدليل من السنه اللي احنا سميناها احيانا بسموها الادله السمعيه. احنا بنقول النقل والكتاب والسنه والادله السمعيه كلها تقريبا بمعنى واحد، جيد، مش مثل ما قالوا القوم ادله عقليه. طيب فهؤلاء اهل التاويل اوردوا على اهل السنه والجماعه بعض النصوص اللي زعموا فيها ان الامام احمد رحمه الله عليه إيش أول فيها، فذكر الشيخ الثلاثة المنسوبة للإمام أحمد وتكلم عليها وسيأتينا في بعد قليل، ثم بعد ذلك مثل ببعض الأمثلة اللي قد تظهر إنه النصوص فيها معناها غير المعنى اللي بتفهموا يا عرب، غير اللي بتفهموا يا مسلمين، غير اللي بتفهموا يا أهل السنة والجماعة، إلها معنى آخر لازم إنكم تخرجوا عن هذا المعنى الظاهر إلى هذا المعنى الصحيح. وضع زعمه، وأورد الشيخ تقريبا حوالي 10 أمثلة من هذه النصوص اللي يظهر فيها إنه أهل السنة أوله. فقالوا إذا ما دام أنتم أولتوا في بعض الصفات، خاصة الأثر المنسوب للإمام أحمد أو المذكور عن المحكى عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، إنه ما دام يا إمام أحمد أنت أولت في هذه النصوص الثلاث، إذا يلزمك إنك ما تعيب على الآخرين اللي أوله، اللي لا تعيب على الآخرين الذي التأويل. إذا أنت كان منهج قائم على التأويل، منهج قائم. إذا أنت ما دام أولت في 3-4-5-10 من المواقف أو المواضع، إذا يلزمك أنك لا تعيب على غيرك إذا فعل مثل ما تفعل. نيجي الآن للكلام المباشر أحسن، بلاش تضلع من المقدمات سريعة. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة جبهة في نصوص الكتاب والسنة في الصفات. أعد لو سمحت، ما مش معك، كنت بحاول أدور على كاسة مي. أيوه. أعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة جزاك الله خلاص يا شيخ حسين، بقول حسبك جزاك الله خير. الآن هو سماهم الشيخ أهل التأويل، ثم الشيخ سعد في الشرح بيندم، بقول إحنا أرجو الله عز وجل أن يعفو عني بهذا التعبير، إنه قال إن أصل ما نسميهم أهل التأويل، أصل نسميهم ليش؟ قال لكن أحيانا قد تصانع مقابلك، المصانعة إنك يعني تتعامل معاه بالشيء اللي قد يقبله منك، يسموه المصانعة، غير المداهنة، السكوت على الحق، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لا، غير إنك تكتم الحق وتظهر الباطل، واضح، أو توافق على الباطل من أجل إنه خصمك لا يرضى بالحق، لا. فبقول الشيخ إما، لكن هذا التأويل اللي إحنا يعني أو هذا الشيء الذي سمناه إنه من باب كما قلنا المصانع أحيانا، قال لكن قد مصانع بعض الناس فيما يطلقونه خوفا من النفور، مشان أنت تستميل قلبه بتقول أنت يا أخي يا أهل التأويل أنتوا كذا كذا، لما من أول جيل قلت له يا أهل التحريف على طول شو بدي أعمل؟ بده ينفر منك، فبشان يستقبلك. عجبني يعني دائما بعض اهل العلم بيقولوا كلمه، بيقول ابدا دائما بالمخاصم او بالمقابل معك او المناظر او المحاور او ابدا بقى ابدا معه بالشيء المتفق عليه بينك وبينه، دائما ابدا معه بالشيء المتفق، اوصله وصله للشيء اللي انت تريده، ابدا معه بما يريد وانتهي معه بما ايش بما تريد. واضح؟ اما من الاول تقول له ما انت يعني دي انت الان في دنيانا اليوم، لو جيت قلت له واحد يا اخي انت البخيل بخلك هذا والله يعني مش صح، او يعني هذا مؤاخذه قله ادب ما اصبطش. اما لما تقول له ما شاء الله عليك انت واصلك وطيب وانت، هو بجوز يكون عنده مؤاخذه من الجد الخامس لليوم بس ماش واحد يوم بريز ممكن، لكن تقول له اصلك وطيب وانتم ما شاء الله عليكم مشهورين بكذا وكذا، لكن ها يعني زي ما تقول تيجي بعدين بس ما يصيرش فيه زي الشيخ الالباني لما كان يظل يضرب المثل بين المغربي والشامي. المغاربة معروف عليهم الحد والشدة، وأهل الشام يعني زي ما تقول فيهم شيء من اللطافة والهدوء نوعا ما مقارنة واللي بعايش أهل الغرب اللي هم مثلا خلينا نقول أهل المغرب الجزائر تونس ليبيا كذا، هاي المناطق مشهورة بالحدة. فبقول الشيخ الألباني على ذمته ما أدري هي قصة ولا هي واقعة ولا كذا حقيقية، فبقول اجتمع شامي ومغربي، فبقول الشامي للمغربي بمدح يعني المغربي، فبقول والله انتوا يا اهل المغرب جماعه اهل كرام واهل طيب واهل يعني خلق واهل احسان، الا شغله يعني بقول له الا صفه، قال له على طول هذا المغربي نفر، قال له ايش هي؟ قال له هيدي هي. لما نفر عليه هيك وصرخ قال له ايش هي؟ قال هيدي هي اللي هي ايش؟ الحد والغضب السريع والشديد. فهذه العباره استخدمها الشيخ ابن عثيمين ثم استغفر الله عز وجل منها، ثم قال لعله هذه تكون احيانا تستعمل مع أهل السنة يستعملوها مع مخالفيهم من باب كما قلنا إنه لا ينفروهم لا إلى آخره. نعم تفضل. نعم أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه. واضح وجه الإلزام إنه أنت الآن إذا أولت يا أهل السنة، ادعى هذا البعض من الناس اللي زعم أن أهل السنة أولوا جيد، فقال اذا انتم يعني صرفتوا النصوص عن ظاهرها اذا لازم توفقوا في اللي احنا صرفنا عن ظاهره. واضح؟ وبالتالي انتم الان يعني يعني اصل فيكم تسكتوا مثل ما سكتنا عنكم، اللي هي مداهنه، المداهنه اللي هي سكوت على الحق. لذلك ابو اسماعيل الهروي صاحب كتاب منازل السائرين اللي بيشرح ابن القيم رحمه الله عليه في شو اسمه اللي بيشرح ابن القيم رحمه الله عليه في مدارج السالكين، بقول ابو اسماعيل الهروي اعكس او جيد راح انتوا ذهنكم مع شو اسمه مع الخلوي ابو اسماعيل الهروي شيخ الاسلام يسموه كان ابن القيم يقول عنه شيخ الاسلام الانصاري، فبقول عرضت على السيف كذا وكذا مره، بقول من شده تمسكه بالحق، الا انه سبحان الله له هنات له تكات له يعني زلات له كذا، وبعض ابن القيم كان يحاول يدافع عنه قدر الامكان في شرح مدارج السالكين، شرح رائع وممتع حقيقه. فبقول عرضت على السيف كذا وكذا مرة، لا أقول بقول لا لم أعرض على السيف أن أقول الباطل، مش إنه بدي يقولوا لما تقول القرآن مخلوق كذا لكن عرض على السيف، قال أن أسكت عما أقول بس، يعني قال عرضت على السيف فقط من أجل إن إيش إني أسكت بس فقط. فأحيانا السكوت على الحق غير مقبول، خاصة إذا خصمك بتكلم وأنت تسكت يعني، أما إذا كان المطلوب إن السكوت عن هاي المسألة نقول للخصم اسكت نسكت، أما هو يتكلم وإحنا نسكت هذا لا يليق، هذا ضعف. واضح؟ مثل ما سوى فينا واحد الله يهديه وصف، قال اسكت قلت ما اسكت، إذا تكلم راح الرد في قصة صارت رحمة الله على فاعلها كامل، المهم موقف هيك معين، فصاحبنا بقول يعني يا شيخ قلت لا اسكت نسكت غير هيك لا، إن تكلمنا نتكلم، لأنه إن سكت قد يظهر منك إيش ضعف. واضح؟ فلذلك هم يقول كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم، فدهنونا يعني مشونا إياه يعني. اسكت يعني عن ما نحن فيه، حتى مشيكم وتمشونا يعني كأن المسألة إيش مخادعة، كما قال حسن البصري رحمه الله في قضية من يتحايل في بعض المواقف، قال يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، كيف تجعل المواقف تضحك على ابنك بكرة وبعده مش عارف إيش وكذا إلى آخره. فبعض الناس بتعامل مع الله سبحانه وتعالى كما يخادع إيش، إنه يظن إن الله عز وجل لا يطلع على خفايا الأمور، واضح وعارف انه بصير برر نفس المعصيه ومعروف انه معصيه، لكن انت بتضحك على مين؟ ممكن تضحك على حالك، وصعب جدا الانسان يضحك على حاله، ولذلك ربنا عز وجل يقول بل الانسان على نفسه ايش ولو القى لو انه قدم معاذير، هو عارف حاله صادق ومش سالي. واضح؟ نعم. ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. إلى أن الشيخ لما بدأ يستعرض بدأ يذكر الجواب قال بالمجمل ومفصل، وبدأ الشيخ يذكر الآن إيش فوائد الجواب المجمل. الجواب المجمل جواب عام، فبقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه بقول الجواب العام عادة والرد العام بفيد طالب العلم، وهذه حلوة يعني، أو كما يقال التعلم والتعود عليها شيء جيد. أنت لما الآن ترد برد مجمل أو رد عام كما يسمع البعض أهل العلم، هذا بيعطيك يعني قاعدة عامة بيندرج تحتها أفراد أو مسائل كثيرة، مثل قاعدة فقهية. مش كيف إحنا نقول قاعدة فقهية؟ قاعدة بتجمع عدة مسائل فرعية، واضح؟ مثل مثلا المشقة تجلب التيسير، الأمر كلما ضاق إيش؟ هذه قاعدة فقهية، هذه مش لها علاقة في باب أو بابين، لا، هذه تكون لها علاقة في عدة أبواب من أبواب العلم. فبقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه إنه الرد المجمل بيكون في نوع من التقعيد، وهذا التقعيد ينبغي لطالب العلم يتعود عليه. ليش؟ يعني زي ما قلت لك أحيانا إذا رديت رد المباشر والرد الخاص ممكن يطلع لك بقصة ثانية، أو قد يطلع لك بمثال آخر. فأنت لما تيجي الآن برد عام مفهم بكل المسائل ويصلح للرد في كل المسائل، بعدين تنتقل للنص الخاص أو للرد الخاص بشيء أوقع في نفس المقابل. فقول الشيخ الآن هذا طريق جيد في مسألة الردود، أن نردها من وجهين. مثل الآن مثلا ما بذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في قضية أنه لازم تبطل، لا تبدأ بخصم مع خصمك بالحق اللي عندك، لأنه ممكن يشغب عليك. يعني الآن مثلا ممكن بعض الناس الآن بيكون مطن نفسه للخلاف، بيكون مطن، جاء واحد للإمام المبرد فبقول له أريد أن أسألك سؤالا، قال له ولا نص سؤال، قال له أخطأت، قال له أنا ما سألتك، بتقول أخطأ، قال له أنت الآن موطن نفسك للتغليطي، أنت الآن لما قلت لك لا ما بدي قلت أخطأت، أنت الآن إيش ما جاوبتك، أنا سأل سؤال فجاوب فاعتذر، قال له أخطأت، فقالوا طيب أنت ما حكى الرجل ما جاوب، قال لا هو الآن بدي يغلطني، لو قلت له إيش مكان، لو واحد زاد واحد سوى اثنين بتقول أخطأت، هو موطن نفسه لإيش؟ للمخالفة. واضح؟ لما أقول لك واحد زاد واحد ممكن يساوي واحد كبير، زي نقطة زائد نقطة، نقطة مية ونقطة مية زي هذه، هذا بقول لك نقطة كبيرة. واضح؟ فإذا كان موطن نفسه للخلاف سهل جدا يردك، يعني هذا معروف. فبقول للشيخ الإسلام ابن تيمية لما جيء بالإمام أحمد رحمة الله عليه وجاء به للمعتصم، فقال لمن حوله ناظروه في مسألة إنه القرآن كلام الله مخلوق أو صفات الله، هل هي صفات الله أو هي غير الله، ذكر لكم شيء من هذا السابق. فقال له يا عبد الرحمن بن إسحاق اسأله. فقال له يا أبا عبد الله، وتأدب مع الإمام، والإمام كله على بعضه كان نحيف والبنية وكان يعني مش قوي البدن، لذلك من الكرامات إنه الإمام أحمد ينجو من العداء التعذيب. كان الناس الله سلامه العافية كان متوكل لما يعني يشرف على التعذيب بنفسه، وكان إذا شاف الجلاد شوي متعاطف مع الإمام يأخذ الصوت ويجلد بنفسه، يقول مش هيك الجلد. فبقول بعض المترجمين بقول لو ضرب جمل مثل ما ضرب الإمام أحمد لمات، جمل لو ضرب مثل ما ضرب فيه الإمام أحمد لمات مستوى الضرب، فإنه يعني الإمام ينجب هالبنية الضعيف وهالكذا إلى آخره، فإنه مهابي كان في النفوس سبحان الله. فالمهم عبد الرحمن بن إسحاق قال له المعتصم، قال له ناظروه سألوه، فقال له يا أبا عبد الله كلام الله هو الله؟ فعلى طول رد الإمام أحمد قال له علم الله هو الله؟ فسكت. إيش بده وصله؟ بقول الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية بقول لو قال الآن السني لو قال له كلام الله هو الله كان قال له كفرت. ليش؟ لأنه الكلام غير متكلم، ولو قال له غير الله كان قال له كل ما غير الله مخلوق. واضح؟ فيقع في نفس السني يعني الشبهة. فواضح على طول الإمام أحمد وين قاله للعلم؟ قال له علم الله هو الله، فجوابك عن العلم جوابي عن إيش؟ عن الكلام. فبقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بقول وهذا من حسن معرفته بطريقة المناظرة رحمه الله، لما أبطل ما عند المخالف، أبطل اللي عند المخالف وبعدين قرر الحق اللي عنده. أما لما تيجي تقول الحق واحد اثنين ثلاثة أربعة ممكن يشغب عليك، أما إذا تهدم ما عنده ثم تبدأ بعد ذلك أنت تأصل وتكرس أو تقرر الحق، أنت الآن بيصير أوقع في نفسه. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول هذه طريقة جيدة في مسألة الردود، أن نردها بوجهين المجمل والمفصل. المجمل المقصود فيه رد عام، رد كما قلنا مفتاح يصلح لكل يعني لكل الردود، يصلح لكل الردود. وذكر الشيخ أمثلة ما فيش داعي، خلينا نحاول ننجز في المادة. تفضل يا أبو اليمن. أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. يعني الآن ممكن الكلام يكون ثقيل شوية، بس إذا بتتذكروا ذكرنا سابقا مرة قلنا إنه الكلام بيختلف بحسب التركيب بحسب الإضافة. فمثلا قلنا ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، الكلمات نفسها بس قدمت وأخرت، صح؟ بس يعني ركبت نفس الجمل، واضح؟ أحيانا بنقول للطلاب في المدرسة نعلمهم على إنه الكلمات قد تتفق في الرسم وتختلف في المعنى، زي ذنب وذنب، في فرق بينهم ولا مش فرق؟ فرق كبير، واضح؟ الذنب المعصية، والذنب الذنب الذيل، والذنب المعصية، الحروف نفسها بس حركات اختلفت، واضح؟ فلما أقوله ما زيد إلا عندك، إذا حصرت وجود زيد وين؟ وما عندك إلا زيد، حصرت الموجودين في مين؟ في زيد، واضح؟ فهو الآن بفكر المخالف، بفكر إنه الكلام إنه هذا له معنى ظاهر، لكن إحنا غيرنا ودخلنا في الصرف اللي هو التأويل يعني. هو في الواقع لا، هو الشيخ بيقول لا نسلم إنه تفسير السلف إلى هذا يعتبر صرف عن ظاهره، لا، لأنه ظاهر الكلام هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن السليم العقل الصريح الشخص الغير ملوث بالبدعة. فلذلك هذا الظاهر، هذا هو ظاهر الكلام الحقيقي. يعني مثل ما ذكرنا أكثر من مرة لعلنا نتمم اليوم على عجالة قضية الحقيقة المجاز الجبير كلام شيخ الإسلام، والله يستر إن شاء الله لاحق. بس واضح؟ فلا ذاك لما تيجي تقول تقول لواحد رأيت أسدا على المنبر، في عربي عاقل بيفكر إنه أسد المفترس، ها؟ لا يمكن. إذا ظاهر الكلام إيش هو المقصود بالأسد؟ اللي هو الخطيب الشجاع، الشخص الشجاع إلى آخره. فلا نقول لا هو كان كذا وإحنا صرفناه عن ظاهره، إحنا لا نسلم أصلا. فهذا الجواب الأول من الجواب المجمل، إنه إحنا لا نسلم إنه تفسير السلف صرف لا عن ظاهره، لكن ممكن الكلام يظهر له معنى، ولكن له معنى آخر بحسب. إذا بتذكر قلنا القرائن أو الشواخص أو تركيب أو الإضافة إلى آخر ذلك. فكلمة رأس كما سيأتينا، كلمة رأس ممكن بحسب كثرة الاستعمال أول ما يجي عبالنا إيش الرأس، بس هو في الواقع لا، رأس الجبل ورأس المال ورأس الحصان أو رأس الأمر ورأس القوم. إذن متى أعطت الكلمة معنى؟ حسب إضافتها. طبعا شو بقول الشيخ؟ فإن الكلام يختلف حسب تركيب الكلام، والكلام وما يضاف إليه يختلف حسب السياق وما يضاف إليه. الله عز وجل لما قال دق إنك أنت العزيز الكريم، لما الله عز وجل يخاطب أهل النار يقول إنك أنت العزيز، هذا مدح؟ مين اللي بيّن إن هذا توبيخ؟ السياق الكلام، الكلام نفسه المرك، يعني جملة الكلام نفسه بتعين المعنى. لذلك العلماء شو بيقولوا؟ السياق من المحددات، من المقيدات، من المعينات، سياق الكلام بيعينك المعنى، واضح؟ فلذلك الآن إحنا الآن بقولهم أنت ظننت، زي مثلا قول الله عز وجل مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا أنعاما، واحد يقول لك أنت الآن بتقول أنه ربنا عز وجل يحتج على إبليس بأفضلية آدم بشيء خاص في آدم، إيش هو؟ أنه خلق آدم مباشرة، خلق آدم بيدي الله سبحانه وتعالى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فقلت ليش عملت هان انه الخلق بوشر فيه من قبل الله سبحانه وتعالى لآدم بيده؟ طب ربنا عز وجل قال مما عملت أيدينا أنعاما، فهل الآن أنعام هاي مخلوقة بالأيد الله سبحانه وتعالى؟ لا. لكن لو جيت الآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وتشوف التركيب وتشوف الكلام وتشوف القياد المقيدات، مما عملت أيدينا أنعام رح تلاقي في فروقات. هناك مما عملت، مين اللي عملت؟ الأيدي. هناك مما خلقت، من اللي خلق؟ وضيف الخلق لمين؟ لله سبحانه وتعالى. هناك بيدي، هناك بإيش؟ بأيدينا. وبيدي تفيد الحصر، بينما بأيدينا تفيد الإطلاق، واضح؟ فلذلك اليد بمعنى القوة لا تأتي بمحصورة باثنين، لا تأتي على شكل مثنى. وعدي الخلق اليد، هناك عديت بالباء، هناك مما عملت أيدينا أجت مطلقة. إيش يعني عديت بالباء؟ عديت يعني ألحقت، يعني يسموها التعدية، واضح؟ فهنا في فروقات. انت لما ما انتبهتش للفروقات جيت تحتج علي بنص ظننت نظير نص انا بحتج فيه، وفي الواقع مش نظيره، هذا فرق وهذا فرق كبير في التركيب في السياق في الاضافه في واضح الفكره يا اخواني؟ ايوه. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم فرق لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الرائع إنه الآن على فرض يعني هذا روعة شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا إنه بيقولوا بالنص وهذا سيأتينا بعد قليل في قضية الحجر الأسود الحديث أو الأثر اللي بيستدل فيه النص ضعيف. الأصل إنه الاكتفاء بالتضعيف كافي للرد إنه ما في داعي مدام النص ضعيف ما لا نقيم له وزن. لكن من روعة شيخ الإسلام ابن تيمية من قوة علمه رحمه الله إنه كان يبين ضعف الحديث ثم يقول لو صح فمعناه كذا وكذا. احنا قلنا في الاول لا نسلم لكم انه صنيع السلف هذا تاويل لان قلنا فيه مقيدات فيه اضافه فيه تركيب فيه سياق فيه الى اخره واضح. لكن على فرض انه هذا الذي فعله السلف تاويل ولو صرف للنص عن ظاهره انه اول ما يسمع العربي الكلام يقفز بذهنه هذا المعنى بس بنقول له معذره دلف بدنا نخرج نعمل تحويله اللي تفهمته صح يا عربي لكن احنا بدنا نقول لك لا انتبه هذا الفهم مش هو المطلوب ليس هذا المراد من كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن صنيع أهل السنة هذا بيكون مبني على إيش؟ مبني على وجود دليل. وكما ذكرنا قبل قليل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن إذا قفز ذهنك إنه المطلوب منك يا عبد الله إنك بعد ما تنتهي تقرأ القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم واضح؟ بيجيك نص الآن. لذلك الشيخ بيقول هذا الدليل من الكتاب والسنة إما متصل وإما منفصل. إما متصل من خلال السياق نفسه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن مكة لا يحتطب ولا يختلى خلاها ولا يحتطب حطبها ولا يقتل ولا ينفر صيدها. وأنا قلت أخواني قبل كم يوم مرات بشوف مناظر في مكة مش صح على ينفر صيدها وكيف أنه حرم مكة معظم حتى العرب في الجاهلية كانت تعظمه وكانوا يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني من يعني أعتى الناس قل أعتى الناس إن من أعتى الناس يعني إن من أشد الناس ظلما وإن من أشد الناس جرما من قتل في حرم الله. حديث صحيح من قتل في حرم الله. فكان العربي زمان إذا قتل خارج الحرم ودخل في الحرم يأمن يظل يضيق عليه لا يعاملوه لا يزوجوه لا يشتري منه لا يبيعوه حتى يضطر يخرج منه يخرج من الحرم هناك يقص منه إلا إذا ارتكب ذنبه أو جريمته داخل الحرم هنا الآن يعاقب بمثله فيقتص منه في العرب. الشاهد بارك الله فيك أنه كان العربي إذا رأى قاتل أبيه يشيح بوجهه عنه كان يشيح بوجهه عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث مع خطبة حجة الوداع لما ذكر قال ينفر صيدها. فإحنا بنشوف منظر مش صح وبذكر وبنبي عليه الشيخ المعتمين رحمة الله عليه بكل واحد معه ابن الصغير شو بيشوف الحمام شو الولد إيش يطارد وراء الحمام والحمام بركض ولا أبو بضحك أنا مبسوط في الولد وجزا الله يفرح الله ينفعه فيه ويجعله قرة عين له. بس هذا المطلوب هذا اليوم هذه اللحظة لا ضحكتك هذه لا مش صح أصل تهم يعني كما يقال تمنع. فلا مجرد أن ينفر حتى للصيد أو لغير الصيد ممنوع. فإذا الحيوانات والنباتات محترمة ومصونة ومعظمة فبالك في البني آدم واضح. فلذلك الآن هذا دليل قال يا رسول الله إلا الإذخر قال إلا الإذخر هذا شغل العلماء دليل إيش ماله متصل أجى استثناء منه وضع النبي صلى الله عليه وسلم منع كل شيء بعدين قال للعباس إلا الإذخر قال إلا الإذخر وضع. فهذا شغل العلماء دليل متصل منفصل. فأهل السنة لو أولوا على زعمكم أنه تأويل بدل ما أشيلكم إياها هذا بكل متصل ولا منفصل إلا الإذخر متصل. وكنا السنة العملية مثلا في في في قراءة القرآن الاستعادة اللي هو بسموه المنفصل جيد. فأنا قصدي مثلت إنه الشيخ بقول دليل متصل أو منفصل واضح. وكثير من القرائن اللفظية بتكون بين زي راح يجينا هنا زي كأنه شخص مرور كيف لما تكون في الطريق الليل وصار تحويلك على طول بحطوا لك مش عارف إيش وأشياء هاي اللي قرائن بتكون موجودة في النص فيما لو كان المعنى يخشى من إنه يفهم على غير من المراد منه على طول بتكون في شواخص إذا جاز التعبير واضح. فالآن بنقولهم أول شيء إحنا ما بنسلم نقول إنه فعل السلف هذا تأويل ثم هب إنه هذا تأويل لكن بيكون معه دليل. أنت وين وجه المقارنة بينك وبين السلف؟ ماكو دليل. شو دليل عقلي؟ ليش الله عز وجل لا يجوز أن يسمى أن يوصف الله وربك الغفور ذو الرحمة الرحمن الرحيم يرحم من يشاء الآن ليش هاي الرحمة ممنوعة ولكن العقل منعها؟ شو الدليل على أنه لا توصف يوصف فيها الله سبحانه يوصف فيها الله سبحانه وتعالى ولكن العقل؟ السلف إيش دليلهم؟ كتاب وسنة. هؤلاء شو دليلهم؟ العقل. يا ريت أخو سليم إنهم الرد زي ما ذكرنا كلام شيخ الإسلام إنه إثبات العقل لما نفيتموه أكثر من دلالته على ما أثبتموه. ذكر هذا كلام أكثر من آية أبو اليمان. وأما المفصل فعلى الآن الرد المفصل. نعم. وأما المفصل فعلى كل نص الدعية أن السلف صرفوه عن ظاهره. الشيخ بيقول عجبتني أنا لفت من الشيخ بيقول وأما المفصل فعلى كل نص الدعية أن السلف صرفوه عن ظاهره. بيقول أنه بدأ بالرد عن كل شيء أو بفسر الشيخ بيقول لك الجواب عن الشيء ولا الجواب عن الشيء. فبقول الشيخ إذا كان إذا عدي بعن يعني يقول أجب عن الأسئلة التالية فهو لدفع شبهة. فالأصل في الأستاذ إذا كان بده يسأل أسئلة فتحة يقول أجب عن الأسئلة التالية مش أجب عن الأسئلة التالية. بقول لأنه كلمة عن في الجواب وفي الرد تكون في باب دفع شبهة. يقال يجاب عنه أي يجاب عن الشيء أي إذا كان فيه شبهة، ويجاب على الشيء إذا كان مجرد استفسار. لأنه هذا بعد بذكر واحد انتقده مرة الشيخ علي جزاه الله خير لما قال التنبيهات المتواتبة عن أسئلة عن إيش اللجنة التائمة شو التنبيهات كتاب الشيخ. فبقول له لا عن لازم تقول له على. الشيخ بلبي على هاي النقطة. أيوة تفضل. ونمثل بالأمثلة التالية فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. بدأ في الأمثلة اللي ذكرها أبو حمد الغزالي. الشيخ هنا أو المشايخ المحققين تلاميذ الشيخ المؤسس طبعت على الشيخ مؤسسة الشيخ المعثمين اللي هم طابعين الكتاب جزاهم الله خير جهدهم طيب جدا ضابطينها بالتشديد إزاي. هسا الآن أبو حامد اللي بسموه حجة الإسلام صاحب كتاب إحياء علوم الدين مشهور جيد الشيخ الإمام أبو بكر ابن العربي العراقي وليس ابن دمشقي ابن عربي الصوفي النكرة لا ابن العربي صاحب كتاب عارض الأحوذي. المهم فأبو حامد الآن هل يضبط بالزاي بتشديد الزاي الغزالي ولا غزالي؟ الغزالي قالوا إنه كان يشتغل في الغزل لكن الظاهر والله أعلم والله أعلم إنه قبل فترة انتبهت المسألة إنه الغزالي كان يسكن منطقة اسمها غزالة وابن أخته أو ابن بنته كان يقول يخطأ في ضبط اسم جدي إنه كان يقول غزالي لكن هو الظاهر والله أعلم إنه غزالي يعني أنا كأني سمعت شيخ مشهور أكثر من مرة يقول غزالي كان والله أعلم. المهم هذا مش مشكلة. فالآن أبو حامد الغزالي وعلى سيرة غزالة أنا بحس إنه أنا شفت أكثر من بلد فيها غزال وغزال وحي غزال وعين غزال وفيها مثل هذا مثل هاي الألفة وكلمة نزهة برضو كمان أكثر من منطقة أكثر من بلد شفت فيها أنا هذا الاسم. يعني يبدو الاسم هذا منتشر أحيانا قد تتعدد الأسماء للبلاد في مسمى يعني يتحد اسم لعدة مسميات لعدة بلاد أو بلدات. المهم فيزعم أبو حامد الغزالي رحمه الله أنه في أحد الحنابلة مش معروف من هو أو بعض الحنابلة مش معروف من هم أنه أحمد لم يتأول إلا ثلاث. فشيخ الإسلام بن تيمية سيأتينا الكلام نقول هذا كذب حكاية هذا عن أحمد كذب لا تصح. فأورد ثلاث نصوص أنه أحمد لم يتأول إلا في ثلاث أشياء. النص الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض تكملته فمن صافحه فكأنما صافح يمين الله واضح. هذا الحديث تحت المشايخ محققينه أو خارجينه خلاصة الكلام فيه أنه حديث مرفوع منكر. الحديث المرفوع منه إيش ماله؟ منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام ذكره الشيخ الألباني في الضعيف برقم 23 بعد 200 223. بعض الناس بيقول لك ليش الشيخ أو الفلان بقرب لليمين وذكرت هذا عدة مرات بس بنشوف أحيانا بعض الشباب الجداد نضطر. شيخ الإسلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول كان صنيع السلف أو عادة السلف في قراءة الأعداد اللي يبدأ فيها من وين؟ من اليمين. فبدل ما تقول 223 هيك بيقول 23 بعد 200 واضح بس مشان يعني حتى لا يكون في شو اسمه. فهذا إذا من جهة التخريج الآن التخريج هذا الحديث تخريجه منكر المرفوع منه منكر. وأما الحديث الثاني قلوب العباد بين أصبعين حديث صحيح كما هو مذكور في صحيح الإمام مسلم. وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن على اعتبار الحديث هي صحيحة بدأت تعامل معها كأنها صحيحة الآن. وين وجه حجتهم الجماعة علينا؟ يعني هؤلاء إنه الإمام أحمد أول. لأنه مش مين بقول إن الحجر الأسود يد الله. حدا بقول لا أعوذ بالله معاذ الله بصير كل وراء. بيهجم عليهم الورع شو اسمه. بصير يقول لك أنت لا معاذ الله. إذا أنت الآن مضطر أول. لأنك أنت وأنا وياك مقرين مقرون إنه الحجر الأسود لا يمكن يكون صفة من صفات الله عز وجل. وهي أنه يمين الله عز وجل. نعم صحيح. هذا الله نقول يقال ذلك. إذا الآن إذا الأول إيش المقصود فيه؟ إن يعني القبول والثناء والكذا ومن كف على كأنه فعل كذا وإلى آخره. إذا ها شايفين هاي إمام أحمد على اعتبار القصة صحيح. على اعتبار القصة صحيح. إنه هذا هي الإمام أحمد رحمه الله أول هذا النص. والنص الثاني إني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هل يعقل إنه في الصدر كل واحد فينا أصبعين لله سبحانه وتعالى قلبه بينهن؟ ده معاذ الله. إذن هذا المقصود في الإحاطة والعلم والتدبير إلى آخر ذلك. واضح؟ إذن معاي أنت ولا مش بقول لك أنا معك إن أنت بتقر إنه يا سني أنت بتقر إنه في صدرك الآن أصبعين لله سبحانه وتعالى؟ بتقولوا لا وإيش شايف كيف هاي أنت عاقل الحين. إذن لازم الأول أنا وياك لازم إحنا متفقين الآن إنه لازم الأول المقصود فيها مش الإصبعين الحقيقيين اللي هي المعروفات بمسمى بالنسبة إنك تسمى أبعاد. والثالث إني أجد نفس الرحمن. اوعى تقول انه الله عز وجل له نفس. واضح؟ فبالتالي انت الان تقول هذا تقول لا. اذا قلنا نفس معناته جوف والله عز وجل صمد ليس له جوف. اذا ممتاز على راي صاحبنا الان مش مأجل عقلك انت الان. اذا احنا مضطرين الان ان اول احنا وياه. واضح؟ هذه وجه يعني خلاصه ذكرهم لهذه الاثار او الاحاديث الثلاثه باعتبار الامام احمد اولها. نقرا كلام الشيخ ابو اليمان تفضل. قال هو عنه شيخ الاسلام ابن تيميه هاي أول شغلة. وهذا التكذيب كافي لأن أبو حامد الغزالي مطالب يأتينا عن مين؟ عن حنابلة. عن مين هم مين الحنبلي هذا اللي ذكر؟ من الحنبلي اللي ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله؟ وخاصة أنه بين الإمام أحمد وبين أبو حامد الغزالي في تقريبا من جزء 150 أو 200 سنة. فمين هاللي أحنبلي هذا أو بعض الحنابلي نقل؟ فهذه الحكاية كذب على أحمد لا تعرف لها إسناد كما يقال ولا زمام ولا خطام. مش معروف مين الناقل عن أحمد. وأسئلة وسؤالات تلاميذ الإمام للإمام مسجلة ومدونة مثل الأثرم مثلا مثل المروزي ابن صالح. هذه كل السؤالات هاي بسموها سؤالات الإمام أحمد اللي هي يعني بيكون أحد التلاميذ يسأل ويقيد للإمام. هذه سؤالات مدونة ما فيها مثل هذا الكلام عن الإمام مين عن الإمام أحمد. خاصة الإمام أحمد عندنا من أعيان السلف من كبار السلف ممن كما يقال يقتدى به. واضح؟ فبالتالي إثبات هذا الإسناد لهذا الكلام يحتاج إلى دليل. واضح؟ تفضل. المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلم الثانية هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه. مين ابن العربي؟ تلميذ أبو حمد الغزالي اللي بيقول بلع الإمام شيخنا أبو حامد الغزالي كتب الفلسفة ولم يستطع أن يتقيأها. قال دخل في الفلسفة وما قدر يطلع منها. هضم كتب الفلسفة بطنه ما قدرش يرجع. لذلك قال إن الشيخ مات أبو حامد الغزالي هو حاط المصحف صحيح البخاري وين على صدره. إنه يعني تركت علم الكلام أو أنا لا أقول بعلم الكلام. وإن كان الردود على الفلاسفة جيدة اللي كتاب اسمه تهافة الفلاسفة. ولذلك يعني له كان يعني سبق وله بصمة إذا جاز تعبير وأثر في رد على الفلاسفة. إلا أنه للأسف يعني كما يقول دخل ما قدرش يطلع وبقيت كما يقال الصبغة الفلسفية ظاهر عليه والتأثر بالفلسفة ظاهر عليه. ولذلك لما كان اهتمامه وميله وصغوه إذا جاز تعبير لذلك بقول أبو ابن الجوزي بقول كنت أشرب زمزم بنية يعني الاجتهاد في طلب العلم وتحسين العلم. فبقول كان صغوي للعلم أكثر من صغوي للعمل. يعني بعض الناس مثلا عنده جلد في طلب العلم لكن يقوم الليل يصلي له ركعتين في حالاتنا الله المستعان. يصوم اليوم الله يرحمنا ويعافينا يصوم اليوم نافلة صعب. يصلي الضحى مثلا تكليف بما لا يطاق. وهذا مثلا واضح. فتلاقي مثلا ما شاء الله حضور وكذا ونشاط وهم طلب علم وإلى آخر ذلك. لكن يعني العبادة زي ما يقولها لذة العبادة مش موجودة متعة العبادة مش موجودة، الحرص على الأداء عبادات مش موجودة. فلذلك هذا ابن الجوزي رحمه الله بيقول يعني أنا أخطأت، كان يعني شرب إلى زمزم بهذه النية، فكان يميل للعبادة للعلم أكثر ما يميله من ميله لمين للعبادات. فإذا هذا ابن العربي اللي هو تلميذ أبو حمد الغزالي بيقول هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه. ابن الجوزي ذكره في العلل المتناهية، يعني العلل الحديث الضعيف إيش جدا المنكرة. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. هذا طبعا فلا يثبت هذا انتهى كلام شيخ الإسلام الآن، لا وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه، كلام مين؟ كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله عليه. فإذا هذا الحديث كما قال روي بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. فما دام الآن يعني كما يقال الشيخ الألباني رحمه الله عليه أكثر يعني تمسك بهذا المسألة، لأنه خلص الحديث ضعف ما في داعي الأول، ما في داعي تفسر، ما في داعي نشرح. شو بقول الشيخ دائما بقول التأويل فرع عن إيش؟ عن التصحيح. فأنت لما تشغل نفسك بتأويل الحديث والنص والشرح وكذا وإلى آخر ذلك وتفسيره أنت كأنك بتميل لإيش؟ لتصحيح. فأنت خلص ما دام ضعفه ثابت ضعفه انسى موضوع، لا تعطيه يعني لا تلقي له بالا أو لا يعني لا تجعل له اهتماما. نعم. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. إذن ممكن لا نخرج من المنكر، لا ممكن يكون الحديث الأثر موجود بس عن مين؟ عن ابن عباس. والظاهر عدم الثبوت عن شيخ ابن باز رحمه الله عليه، شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ ابن تيمية رحمه الله عليه ما قالوا أنه ثابت عن ابن عباس، إنما يعني خرجنا من حيز النكارة والبطلان من جهة إسناد إنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم باطل ومنكر إلى آخره، لكن روي عن ابن عباس ولم يجزم بثبوته ولم يجزم إيش بتضعيف. فإن ثبت وإن يعني قيل فيه يقال منسوبا لمين؟ لابن عباس. إن ما دام إنه مثبت يعني ما دام إنه قد يكون ثابت عن ابن عباس قد يكون، وإن كان الغالب على الظن والغالب من صنيع المشايخ إنه ماله لا يثبت. ففي هذه الحالة إحنا مضطرين شو نعمل؟ نتدبر اللفظ، نتمع عن في النص، وننتبه للكلمات والقيود والشواخص اللي قلنا عنها اللي هي القرائن. واضح؟ فلذلك ما دام الأمر حتى عن ابن عباس برضو كلام موزون، يعني القول عن صحابي الاعتبار والاهتمام. بقول لك لا، ما هو ابن عباس ما يعتبر يعني كلامه في هذا الباب. ليش؟ لأنه ابن عباس كان يأخذ عن الإسرائيليات، كان يقرأ في كتب الإسرائيليات. هذه كلمة مشهورة عن بعض طلبة العلم وأهل العلم إن عن ابن عباس، إنه كان ابن عباس ممن ينظر في كتب بني إسرائيل الإسرائيليات، وهذا كلام مش صحيح. بل ذكر ونقل عن ابن عباس رحمه الله إنه كان يمنع وينكر إن كيف تأخذون عنهم وهم لا يأخذون من كتابكم كلمة واحدة. هذا المروي في صحيح البخاري عن ابن عباس. فالراجح إنه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إنه ما كان يأخذ بل كان يعيب وينكر على من يقرأ في كتب أهل الكتاب كيف تأخذون عنهم وهم لا يأخذون من كتابكم كلمة واحدة. فهذه بجزء يعني لولا هذا التنبيه أظن بعضك سمع في هذه، إنه ابن عباس رحمه الله المشهور عن ابن عباس رضي الله وارضاه إنه كان يقرأ وينظر في كتب أهل الكتاب أو كتب بني إسرائيل. لا يمنع بدافع عن ابن عباس. إذا ممكن يكون الشيخ في موقف آخر وافق القول المشهور معروف عبد الله بن عمرو بن العاص، بس ابن عباس حقيقة لا، هذا من شرح تبع الشيخ، وبقول انظر شرح الممتع المحققين هيهانة، وفي الشرح الممتع مكرر نفس الفكرة الشيخ. يعني لو كان في مرة من المرات يعني يقول بهذا، لأن المشهور والذائع والمشهور أكثر أنه ابن عباس كم من باقي الوقت. لا إله إلا الله. طيب إذا هذه الكلمة ما دام يعني في أمل أنها تكون ثابتة عن ابن عباس، إحنا الآن مضطرين نتدبرها ونتمعن فيها ونشوف هل تكفي دليلا وحجة. طبعا عن الإمام أحمد إحنا قلنا هذه كذب، هذه كذب عن الإمام أحمد. جيد. فلذلك الآن ننظر الآن مضطرين كما الآن زي ما قلنا حتى لو كان الحديث ضعيف مرفوعا ولم يثبت عن أحد من الصحابة، تأويل الحديث وتوجيه الحديث إن كان بالإمكان أن يوجه على المعنى الصحيح هذا أفضل، أوقع في نفس كما قلت لك مين المخالف. نعم. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه. يا سلام، لاحظ قلت ما إشكال فيه، مع أنه أول ما سمعنا النص بجزء بعضنا الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه كأنما صافح وقبل يمينه في الأول، زي ما نقول هيك تجرجه لاحظ بكل سهولة الشيخ يقول لك لا إشكال فيه إذا دبرت اللفظ. النص نفسه، النص نفسه ما تتكرم أنت من عندك، لا لا بدون ما تكرم. النص نفسه يقول لك إذا تأملته ما يدل على، يعني لا إشكال فيه، لا يدل على معنى باطل كما يظن. اسمع. فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ولا كلام جميل. إذن الآن قال يمين الله في الأرض، وهل يعقل أنه في يمين لله في الأرض، في يمين لله عز وجل في السماء، ويمين لله عز وجل على العرش، ويمين لا. فبالتالي لما قال في الأرض كان بده يقول لك انتبه، الله عز وجل فوق العرش، فلما يقال لك في الأرض معناته انتبه أنه لا يتكلم. إذن العنوان اللي تحته هذا الباب ليس عنوان الصفات. إذن باب العلم اللي يدرج فيه هذا الحديث ليس باب صفات الله عز وجل. أول إشارة كنا عنها أو شاخصة اللي هي أول قرينة في النص موجودة واضح ومتصل في الكلام نفسه، متصل ضمن الكلام أنه قال كلمة في الأرض، ودائما لما يقال حكم المطلق غير حكم المقيد. وبالتالي الآن لا يستطيع أن يقال أنه هذه من أدلة الصفات أو من أحاديث الصفات أو آثار الصفات. نعم. ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فكأنما هذه الكافية إيش بسموها؟ مشبه غير مشبه به، المشبه غير المشبه به. الواحد لما يقول يعني لما يقبل ولله مثل أعلى، إذا قبل يد أبيه يقال كأنما قبلت يد أبيك، والتي قبلت على الواقع تحتاج كأنما تحتاج. فلذلك الآن لما قال فمن صافح وقبل فكأنما صافح، فكأنما صافح هنا الآن للتشبيه، الكاف للتشبيه. ولذلك الآن هذه قرينة ثانية تشعرك أنه انتبه أنه الموضوع مش موضوع صفات، وأنه هذا الحديث أو هذا الأثر لا يدخل تحت أحاديث ولا أثار الصفات. نعم. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. كما كلامه. إذن الرد الأول، أو خلينا نقول الرد على الأثر الأول، واضح أن المسألة لو في كلمة في الأرض في فكأنما، وأن الموضوع ليس من باب المعنى الحقيقي أو المعنى المباشر أو ظاهر النص، إنما كما قلنا من باب التشبيه، وهذا كما يقال باب، وباب الأسماء والصفات باب آخر. شيخ الإسلام ابن تيمية تكمن في الكلام جيدة عجبتني، وهذا اللي بنشوفه اليوم في دنيا الناس، يعني في دنيا الناس. طبعا الكلام هذا اللي ذكر الشيخ في مجموع الفتاوى في المجلد السادس صفحة 398. فالشيخ بقول بعد ما ذكر، يعني الكلام هذا بديش أعيده أنا، فبقول الشيخ ولكن يبين أن هذا الكلام تتم الكلام في الإسلام ابن تيمية مباشرة بعد هذا الكلام لكل عاقل كما هو معلوم لكل عاقل. شو بقول الشيخ؟ طبعا هنا عندي أنا كما هو معلوم عند كل عاقل نفس الكلمة. شو بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ انتبه الآن تتمت كلام الشيخ رحمه الله. بقول ولكن يبين أن الله تعالى كما جعل للناس بيتا يطوفون به جعل لهم ما يستلمونه. شو يستلمونه؟ يعني قبلوا أو يلمسوا أو إلى آخره، هذا يسمونه استلام الحجر، يسمونه استلام الحجر. جعل لهم ما يستلمونه ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء، فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم له كما جرت العادة، والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال الناس بما لا بد من أن يبين لهم ما يتقون، فقد بين لهم في الحديث ما ينفي من التمثيل. نفس كلام ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه، فيه ما يبين لك أنه المقصود فيه ليس بمعنى الضلال أن الحجر هو ذمين الله، أو أن هذا الحجر من صفات الله سبحانه وتعالى، إنما كما جرت عادة أنه عادة إذا دخل في مكان فيه يعني لمعظم جرت العادة أنه يتقبل يد هذا المعظم يد هذا. وهذا اللي بنشوفه اليوم إحنا على وسائل الإعلام مع علية القوم كيف بدخلوا بقبل كذا إلى آخر ذلك، فهذا فيه كما يقال تعظيم لصاحب المكان. فكأنه هذه الصورة التشبيهية فيها تعظيم لمكان ولمن جعل وشرعت يعني الطواف والصلاة في مثل هذا المكان. إذن هي كما قلنا المعنى واضح والقرائن واضحة أنه ليس المراد به أن هذا الحجر هو يمين الله سبحانه وتعالى، إنما هو كما قلنا فعل الإنسان منا كأنه قبل، كأنه يعني أتى بشيء فيه تعظيم لصاحب هذا البيت. نعم. المثال الثاني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. ذكرنا احنا قبل قليل انه الحديث صحيح، الحديث صحيح مسلم، إصبعين أخونا قرأ إصبعين، واللفظة إصبع على غير العادة لها 10 أوجه في الضبط. في كلمة ثانية اللي هي الأنملة وأنملة وأنملة، برضو كمان مرات بنسمعها هيك مرات بنسمعها. فبيعجبني الشيخ دائما بحب يعلق عليها، بقول وهمز أنملة وهمز أنملة ثلث، يعني وهمز كلمة أنملة ثلثها أ-أ-إ، هي همزة ثبت أنملة. وثالثه التسع، وثالثه التسع في أصبع واختم بأصبع. بقول لك مثل ما بتعمل في أنملة اعمل في إصبع، همزة إصبع. هسا الإصبع هيك لفظها تسعة تسعة، خذ الهمزة مفتوحة أصبع أصبع أصبع، كم صار؟ ثلاثة، وكلها صحيحة عربية. بعدين إصبع إصبع إصبع، شو صار؟ أصبع أصبع أصبع أصبع، شو صارت؟ تسعة. أصبوع هي لفظة عشرة. أنملة وأن أنملة أنملة أنملة أنملة أنملة أنملة، هي ثلاثة. أنملة أنملة أنملة أنملة، وهكذا عملت هيك، وهذا بيصير تسعة. فبقول الشيخ ما يقال أنملة زي أصبوع، هذه كلمة أنملة أنملة أنملة، إيش بطل؟ هذه لها تسعة وجوه، كل بتصبع لها تسعة وجوه، لها 10 وجوه. نعم تفضل. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذا الحديث واضح وحديث صحيح، يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، كقلب واحد. هل تشعرك أن القضية قضية يعني كما يقال مماسة وملامسة، وأنه في صدر كل واحد فينا في أصبعين لله سبحانه وتعالى قلبه جاء يعني يكون بين هذين الأصبعين، ولا المقصود فيه أن الله عز وجل يقلب هذه القلوب، وأن الله عز وجل يصرف هذه القلوب، وأن الله عز وجل يتحكم في هذه القلوب؟ واضح. فلذلك لما قال كقلب واحد بمعنى أن الله عز وجل يحصيها، أن الله عز وجل يصرفها، أن الله سبحانه وتعالى يقلبها كلها، لا يشغله قلب عما في قلب. ولذلك هذه أول قليلة لما قال كقلب واحد يصرفها كيف يشاء، ولا يستطيع هذا إلا رب، ولا يستطيع ذلك إلا الإله أن يصرف قلوب العباد وأن يحصي ما في قلوب العباد. وهذا القلب ما سمي قلبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القلب يعني أن قلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. قلب الإنسان شيء، كيف القدر لما تبدأ تغلي كيف تكون؟ فلذلك هذا القلب هكذا سمي القلب وقلبا لتقلبه. فلذلك هذا الإحصاء هذا التصريف هذا التدبير هذا التقليب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مباشرة اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أنا سبحان الله بسمع هذا الحديث كثير، وبجوز كلنا دائما بننبه وبنقول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دائما كان يكثر من هذا الدعاء وكان يكثر من هذا الحديث إلى آخر ذلك، لكن المعنى الحقيقي أحيانا في قلوبنا شوي بعيد. وكل واحد فينا لما بيغتر في يعني لما بيتأمل شوية شوف حاله، الحمد لله بصلي بيجي على المسجد بروح بقرأ له كلمتين بعطي له درس كذا، بقول لك أوه أنا تجاوزت القنطرة يعني ما ظلش إلا أموت وأدخل الجنة. لكن لما ينظر الإنسان منا إنه النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة، أنا أقصد ذلك بالنص، كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخاف على الصحابة في تقليب القلوب وتصريفها. والدليل على ذلك كما روى الإمام الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، بقول عن أنس ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت من القائل؟ أنس. من أنس؟ صحابي. وما أدرك ما الصحابي؟ شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. فقال قلت يا رسول الله، هذا الشاهد، قال قلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به. إذن إيمان الصحابة لا شك ولا ريب يعني عليه الصلاة والسلام لا يبارى. لما؟ لأنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ خير هم قال هل تخاف، أنس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تخاف علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إذا لازم نخاف على بعضنا ولا ما نخاف؟ نخاف على حالنا في الأول على أخواننا ولا ما نخاف؟ إذا سيد البشر صلى الله عليه وسلم يخاف على مين؟ على صحابه على أنس رضي الله عنه اللي منذ نعومة أظفاره هو خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، يكفي شرفا أنس رضي الله عنه أنه كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاءت به أمه كان صغيرا قالت يا رسول الله هذا أنيس، صغرت أنس خويدمك وصغرت إيش خادم، قالت هذا أنيس خويدمك. لذلك عجب لبعض أهل العلم جمع رسائل في أسماء الموالي والخدم للنبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أن هذه منقبة، على اعتبار أنها فضل. لما يقال فلان كان يحمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف عظيم، فجعل مؤلف خاص بمثل هذا. فلذلك الآن هذا الحديث يبين سياق ظاهر المسألة تلامس قلوب العباد لأصبعين الله عز وجل، وأن هذا يفيد أن أصبعين الله عز وجل في صدر العبد، وكل قلب فينا وقلب كل إنسان منا الله عز وجل جعله محاط بأصبعين. لا، لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول التمثيل لا يجوز في هذه الصورة، لا يجوز الإنسان أن يجعل له أصبعين ويشير بهما، قال هذا يخشى عليه أنه فيه إيش تمثيل، فلا يمثل صفة أصابع. لكن هل هذا النص يفيد بأن لله عز وجل أصابع تليق به سبحانه وتعالى؟ نعم، كم لا ندري، لكن تفيد اللي جاء في النص نثبته. لذلك جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنا نجد عندنا في التوراة أن الله عز وجل يضع الأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والأراضين على إصبع، والفرع على إصبع، والأشجار على إصبع. فهذه المذكورة الأربعة المذكورة في النص نؤمن بها ولا نقف عند يعني ولا نحدد، لكن ما جاء مثبتا في النص نثبته. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس للأسف الشديد بقول النبي عليه الصلاة والسلام ضحك استهزاء، لكن ما يجوز أن نقول الله عز وجل له أصابع. كيف استهزاء والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يقر على باطل؟ لو كان الذي يقوله اليهودي هذا باطل وضلال يسكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ زي حالات لما يبدو واحد ينكت كذب وكذب وبشيك وبس وكلام فاحش وبدأ قيل نضحك احنا وياه، هذا حال نحن مش حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لا كان لا يقر على معصية. فإذا تأملت الكلام كما سيأتينا من كلام الشيخ رحمة الله عليه يشعرك بأنه النص يفيد أن لله أصابع، أنه هذه الأصابع الله عز وجل هو الذي يحصيها، الله عز وجل هو الذي يصرفها، الله عز وجل هو الذي يقلبها. والأهم من ذلك أنه دائما لازم دائما أنه نحرص على هذه القلوب وندعو على هذا، ندعو بهذا الدعاء. كمل حتى لا يأخذنا الوقت أكثر. قد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب طرده عن ظاهره. فهذا السحاب مفخم بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض. إذن البينية لا تعني ولا تقتضي المماسة الملامسة. فإذا الشيخ شو بقول السماء السحاب مسخر بين السماء والأرض، ولا يلزم من ذلك أن الغيم يلمس الأرض ولا يلزم أن يلمس السماء. نعم. ويقال بدر بين مكة والمدينة، بدر لمكان يعني صار في موقع. نعم. ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. في سنة إذا جاز التعبير، طبعا انتهى واضح الكلام أن السياق جاء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذا إلى آخره، وجمع الطرق لما قال يا رسول الله تخاف علينا قال نعم، قال إلى آخره، قال يا رسول الله كان أكثر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب يقول ثبت قلبي على دينه، أن المقصود بها الإحاطة والإحصاء والتقليب والتصريف إلى آخر ذلك. جيد، وأنه ليس المقصود وليس وأنه نثبت أن الله عز وجل أصاب تلقيه سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يعني كما قلنا الملامسة. في سنة من الصحابي جليل أحب أن أذكرها في هذا المقام، نحن بحاجة إليها. يعني لما نسمع هذا الحديث إذا قلنا إخواني بارك الله فيكم، يعني هذا الحديث جاء ليبين إحصاء الله عز وجل لقلوب العباد، وهناك سنة فعلها أحد رواة الحديث عنه معاذ رضي الله عنه وارضاه في كما في سنن الترمذي، قال عن شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. قالت قلت يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. إذن واضح الأمر كما قلنا له علاقة بالتصريف والتقليد. فتلا معاذ رضي الله عنه وأرضاه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فما أحوجنا أن ندعو مثل ما دعا معاذ رضي الله عنه وأرضاه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقلنا أن التكييف لا يجوز والتمثيل بالأصابع لا يجوز في مثل هذا الحديث. المثال الثالث ما نستطيع الآن نخرج إلى موضوع الحقيقة والمجاز، وأنا كان بدي نكمل اللي بدينا الدرس الماضي، لكن نكمل المثال الثالث أفضل ونكمل كم باقي. طيب إخواني، طيب خلينا نقف عند هذا الحد. إحنا بدينا الدرس الماضي في مسألة مهمة جدا، أخونا بالأمين جزا الله خير يعني أكد لي إنه المقدمة اللي قدمناها فيها يعني كانت مناسبة جيدا. إخواني دائما لابد أن يعني نحرص على مسألة، إنه الخلاف اليوم الموجود بين الناس في كل المسائل لابد أن يعود إلى أمر مهم جدا، وهذا أمر حق يعني حري بنا أن نفاخر به عن غيرنا أو على غيرنا من الناس. إنه دائما لابد أن تنسب الأقوال. إحنا بنغلط مع مخاصمنا ومع مخالفنا إنه مباشر على طول نبدأ في الأحاديث والنصوص وكذا لا خد ذلك، وبنظن أنا وياه إنه إحنا أول ما نتكلم في هالمسألة. لا، أغلب المذكور اليوم إذا مش كل المذكور اليوم في مخالفات، والمصيبة والطامة الكبرى اليوم مع توسع الفضائيات وانتشارها، وأنا ذكرت أكثر من مرة هذا المثال، إنه اللي بيصير الآن يعني اللي بيحاور وبناقش وبدافع وبرد وبهاجم وبكذا، يا بيجيبوا لك فنان، يا بيجيبوا لك مطرب، يا بيجيبوا ممثلة، يا فنانة، وهي بتناقش وهي بتدافع وهي بتهاجم. والمشايخ آخر من يعلم، المشايخ آخر من يعلم، مع أنه لو بتعرف سرط بركة. لكن إحنا بنشوف اليوم في الأزمات اللي بيصير في دنيا الناس اليوم، زي الأزمة الاقتصادية، أزمة صحية، فيروس أبصر كورونا، مش عارف مين اللي بيجيبون يتكلموا؟ أهل الاختصاص. إلا عند القضايا الشرعية مين بيتكلم؟ الفنان والفنانة. وقبل يعني عادة ماخذ قبل ساعة بتصور القناة باتت لها فيلم ترقص فيه، والحين جاي يتناقش في قضية شرعية. فلذلك المصيبة إحنا اليوم إحنا بنأخذ المسألة من آخر، لا ابدا معاه من اول. وعجبني بقول اخونا بالامين بقول اخ بده رجل ناقش وكذا، قايل له اعلو باسنادك، انسب قولك على طول على طول، قول له انت بتدرس القول مين؟ فيش شيء جديد اليوم، فيش طبعه جديده. نش نعمل زي النصارى اليوم، عجبني مره الشيخ احمد زيدات لما جاب لنا نسخه الكتاب المسمى الكتاب المقدس، قال طبعه مزيده ومنقحه، صح دين وعافيه، طبعه مزيده ومنقحه، كذا مزيده ومنقحه، قبل ما ينطبع الطبعه المزيده ومنقحه وين كانت؟ شو كان الناس اللي رايح راحت عليهم يعني قبل ما ينطبع الكتاب هذا راحت عليهم. احنا هذا ما في جديد زي هيك، ما في شيء الان بعد مؤاخذ الدين تم، بعد اليوم اكملت لكم دينكم عليكم نعمتي وردتكم انتهى، فيش شيء زياده. ما تقول انا جئت بما لم يأتي به الاوان. فهذه قضيه الحقيقه والمجاز تدخل في كل باب تقريبا ابواب العقيده. كل ما بنزنقه بقول لك لا انت يا اخي تكبر عقلك، زي ما قلنا اخر مره الموضوع انت صح الكلام انه كذا وجاء ربكم، هذا مجازا، انتم ما بتفهموش باللغه العربيه، بنقول ما شاء الله فواضح. فبيجيب لك هذه العباره أو هذه الكلمة فبفكر إنه جابك بالقاضي زي ما يقولون، عارف؟ وهو اللي بيتكلم مش فاهم شو بقول. فلما نيجي الآن نقول له شو يعني مجاز، بقول لك يعني عكس الحقيقة. ممتاز، إذا في شيء اسمه حقيقة ومجاز في اللغة، إيش معنى الحقيقة وإيش معنى المجاز؟ هنا بيصير الآن زي ما يقولوها لا بيعرف يدسك ولا بيعرف يضبط ولا بيعرف يعرف. لكن إحنا بنقول المسألة الآتي، بارك الله فيكم، هذا التقسيم في الحقيقة هم عادة أكثر تعريف الحقيقة استعمال اللفظ في موضع له، والمجاز استعمال اللفظ بغير إيش موضع له. بنقول له شيخ الإسلام تيم الكلام قدامي وأنا جاب المجلد السابع ومتحمس وأمثلة وتفصيلات وكذا آخر. الشيخ ببحث في المسألة من صفحة 87 تقريبا لصفحة يعني تقريبا من 87 لمية، خليني أضبط لك إياها بالضبط، يعني لا تقريبا 120، من 87 ل 120 شهر ثابت كين بس في هذه القضية. لما قالوا تعريف الإيمان بس مجازا، إنه العمل داخل مسمى الإيمان مجازا، رد عليهم شهر ثابت في هذا الموضوع تحديدا 33 صفحة، وكلام اللي بيحبه قلبك يعني من أي كلام، مش رأس روس روس يعني، لا كلام ثقيل، كلام مدعوم، كلام مؤصل. خلاصة الكلام قالوا شهر ثابت يعني هذا الكلام ممكن يمشي معاكو فيما لو كانت اللغات أصلا هي موضوع وضع. يعني وأنا مثلت الدرس الماضي المشكلة راح نروح لغة، مثلت وكأنه العرب أو الناس أي أصحاب أي لغة بيقعدوا في شق زي هيك، كويس متعودين على شقوق، بيقعدوا في شق زي هيك، هذا شو نسميه؟ هذا بقول بطيخة، وهذا بقول شمام، وهذا بقول جهاز.